بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة عام 21 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 55 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع دام لفترة الامتحانات وفترة الإجازة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب. قبل الدخول في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام في الركعة الثانية، حيث قرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة الضحى، وقرأ في الركعة الثانية بسورة التين، وهاتان السورتان من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم. وهذا الجزء يكثر فيه القسم من الله عز وجل. رب العالمين يقسم بخلقه، وله عز وجل أن يقسم بما شاء، فإنه أقسم بالزمن، وأقسم ببعض الزمن، وأقسم بالمخلوقات كالشمس والقمر، فهو عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. وإذا أقسم الله بشيء من خلقه فإن هذا يدل على أن هناك أمرا يجب أن يتنبه له وأن يبحث في شأنه. فهذه السورة الثانية التي هي سورة البلد افتتحها عز وجل بقوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم عز وجل بمواقع ثلاثة. القسم الأول بالتين والزيتون، وهاتان شجرتان تنبتان في الشام في المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. وطور سينين هو الجبل الذي نادى عز وجل موسى عنده. والبلد الأمين هو البلد الحرام الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فيكون القسم بثلاثة مواطن كانت هي مواطن الأنبياء والرسل الذين ختموا الرسالات أو ختم بهم الرسالات: موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه قد ورد مثلها في التوراة، ورد من قول موسى عليه السلام مثل هذا في التوراة، قريب من هذا من حيث المعنى. قد يقول قائل: كيف يستنبط هذا من كلام الله؟ الله عز وجل أحكم الحاكمين، ونحن نجد في كلام الحكماء عبارات تدل على معنى غير المعنى الخريف. عندما يقول طويل الرمال كثير الرمال، ما هو مراده؟ كثير الرمال ربما يظن الإنسان أنهم أرادوا أنه يذكر أن هذا الرجل رماده كثير فقط، أرادوا بكثير الرماد أنه كريم، لأن الذي يكون كريما يكثر من طبخ الطعام، وطبخ الطعام في الماضي كان بالحطب، والحطب ينتج عنه رماد كثير. فهذا نموذج من كلام الحكماء. ولهذا عندما قال بعض الشعراء: ومطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش بلقيس، يقول إن مطبخ داود نظيف ليس فيه رماد، هذا ذم وليس مدح، لأن المطبخ الذي لا يطبخ فيه يبقى نظيفا وصاحبه يكون بخيلا، أما الكريم فمطبخه كثير الأوساخ لكثرة ما يطبخ، لكن المطبخ النظيف الذي يعني الكريم فمطبخه كثير الأوساخ لكثرة ما يطبخ، لكن المطبخ النظيف الذي يعني صاحبه يشتري الأواني المنزلية وتبقى نظيفة طوال الأبد، هذا دليل على بخله وليس على وهذا ليس مدحا. فإذا الألفاظ لها دلالات. عندما أنزل عز وجل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد بعض الصحابة فأخذ خيطين، أحدهما أبيض والثاني أسود، فوضعه بجانبه وكان يأكل في السحور حتى تبين الخيط له الخيطان. فعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عجب من فعله وقال إنك لعريض القفا، إن وضعت الخيطين تحت قفاي، يعني قال قفاك، إذن يعني اتسع للخيطين. الخيطان هنا المراد بهما الشروق والغروب، الشروق شروق الشمس أو ظهور علامات الغروب، وليس المراد بهما الخيطان الحقيقيان. فهذا في كلام الله موجود. فإذا القسم هنا تستنبط حكمه، لأن الله جمع بين التين والزيتون، وجمع بين جبل سيناء، وجمع بين كذلك ما يعني جمع معهم البلد الحرام. فبالتأمل وجد أن هذه أماكن الأنبياء. الله عز وجل أقسم بمواقع بهذه المواطن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان خلقه جميل، الإنسان هو الخلق الوحيد على ظهر الأرض الذي يمشي على قدمين ويمشي رافع الرأس، وجميع الحيوانات تمشي منكبة الرأس، أما الإنسان فهو المنتصب القامة. فالله قد كرم الإنسان من حيث إنه إنسان، بصرف النظر عن كونه كافرا أو مسلما، الله كرم الجميع بأن خلقهم بهذا الخلق العجيب الجميل، وأعطاهم السمع والبصر والعقل والفؤاد. لهذا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وبنو آدم فيهم المسلم والكافر. فيذكر عز وجل أنه كرمهم، لكن لا يعني هذا التكريم أن الله راض عن الكفار، لا، الله يقول كرمتهم في خلقتهم فجعلت لهم قامة منتصبة، وجعلت لهم السمع والبصر، وجعلت لهم العقل. العقل أمره عجيب، هذا الإنسان تركيبه كتركيب الحيوانات الأخرى من حيث الجسم، لكنه يتميز بالعقل، يدرك الأشياء، يتفاعل مع الأشياء، يتصرف بإرادته، يتوقف عن التصرف، يفعل ما يريد، يتوقف عن ما يريد. هذا ميز الله به الإنسان، هذا من تكريم الله. فيقول عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه من نعم الله أن أكرم الإنسان بهذا الخلق العجيب. ثم رددناه أسفل سافلين. هنا الرد، اختلف العلماء في معنى الرد، هل هو رد الإنسان من حيث الصحة والعافية فينتكس في عمره فيصبح كبيرا هرما لا يعي ما يفعل ويتقوص ظهره وتتغير خلقته، أم أن المراد به هنا الرد على الكافرين فقط؟ الصحيح أن الرد هنا في أسفل السافلين فقط للكفار، لأن الله استثنى الذين آمنوا، فدل على أن الرد على الكفار وليس على عموم الإنسان. فالله يرد الإنسان في آخر حياته عندما تخرج روحه، يردها إلى أسفل السافلين. أين أسفل السافلين؟ الأرض في داخلها نقطة في وسطها هي أسفل السافلين بالنسبة لنا. الإنسان الآن الأرض كروية، والإنسان على ظهر الأرض، لو حفر حفرة في الأرض وأسقط حجرا لتوقف الحجر في وسط الكرة الأرضية، لا يتعداها إلى الجهة الثانية، لأنها نقطة الارتكاز من جميع الجهات. يعني لو أن الناس من الجهة الثانية حفروا حفرة ونحن حفرنا حفرة ورمينا بحجرين لالتقيا في الوسط. هذا لنا أسفل سافلين. ماذا يعني أسفل سافلين؟ اكتشف العلماء في العصر الحاضر أن الأرض في أعماقها نار ملتهبة، أعوذ بالله من عذاب الجنة. وقد ذكرت لكم هذا في بعض الدروس، أن الأرض يقدر قطرها 12,000 ميل، منها 180 أو 120 على خلاف ميل هي القشرة الظاهرية، و11,000 ميل تقريبا وزيادة نار ملتهبة في أعماقها. أترون البراكين التي نراها الآن تخرج من أعماق الأرض لا تخرج من داخل الأرض، لو الأرض انقسمت فخرجت البراكين لم تلتهب، لكنها في جيوب صغيرة في هذه المسافة التي هي 120 ميل أو 180 ميل. إذن الرد العذاب المؤقت في أسفل السافلين، روح الكافر تنزل في هذا المكان للعذاب حتى قيام الساعة. الله ذكر أسفل السافلين، أسفل السافلين في الأرض هو هذا المكان، لأن الأرض محاطة في كل مكان بجاذبية من أعلى إلى أسفل. ولو رميت شيء قلنا يعني لو خرقنا الأرض لوقف الحجر في وسط الأرض، هذا وصف السافلين بالنسبة لنا. فالله عز وجل يذكر أنه يرد الكافر أسفل السافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما هؤلاء فهم ناجون عند الله عز وجل، فلهم أجر غير ممنون، أجر غير منقطع، أجر لا ينتهي. وذلك عذاب الكافر لا ينتهي. لماذا العذاب لا ينتهي؟ لأن القضية في الدنيا عظيمة وهي عبادة الله. هذه القضية أكبر من الأرض وأكبر من السماء وأكبر من الكون. ليش؟ إيش الدليل؟ الدليل أن هذه القضية إذا انتهت من الأرض الله يخرب الكون. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. إذا انتهت القضية قامت الساعة. ما هي الساعة؟ خراب الكون، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الكون يضطرب كله ينتهي، لأن الغرض والمقصد والقضية العظمى انتهت. إذن الكون من أجل القضية، لما انتهت القضية انتهت الفائدة من الكون. الثواب يتناسب مع عظم القضية، جنات لا تنتهي نعيمها، والعقاب ينتهي مع عظم القضية، عذاب لا ينتهي، كما قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذا هو العذاب العظيم في الآخرة. إذا القضية عظيمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ وقلنا هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، إذ كيف يكذب النبي بالدين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ ظاهر الآية أنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أي شيء يكذبك يا محمد بعد هذا بدين الله؟ لا. ولما ابن تيمية رحمه الله درس هذا دراسة موسعة وقال ما هنا بمعنى من في اللغة العربية. إذن لا إشكال، من يكذبك بعد بالدين؟ ارتفع الإشكال. وقد خاض علماء اللغة قبل ابن تيمية وجاءوا بأقوال، لكنه رحمه الله قال أن العرب تستخدم ما أحيانا بدل من باب التعميم أو من باب التحقير، يعني ما لأن ما تطلق على غير العاقل. فهنا من هو هذا غير العاقل الذي يكذبك يا محمد بعد هذا البيان بدين الله؟ إذن ليس فيها إشكال، ما بمعنى من؟ ارتفع الإشكال. فمن يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. السؤال يأتي على يكون جوابه ثلاثة أجوبة، نعم ولا وبلى. إذا جاء السؤال بأليس لا يجوز أن تقول إلا بلى إذا كان نعم، أما إذا كان لا تقول لا. فهنا لو قلت نعم خطأ، ولو قلت لا خطأ. الجواب بلى. هل ورد حديث صحيح في أننا نقول بلى؟ لا، لكن ورد بعض الأحاديث الضعيفة، وهو علماء يعني استحب أن يقول الإنسان في خارج الصلاة بلى، أليس الله بحكم حاكمين؟ فتقول بلى، يعني نعم إن الله أحكم الحاكمين عز وجل. هذه السورة العظيمة وغيرها من كتاب الله ينبغي أن نتدبرها، وإذا قرأ الإمام نستحضر أو نحضر قلوبنا حتى نستفيد من كلام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ صلاح كأنه يقول أن الدرس هو الرابع والخمسون بعد المئة، فما أدري هذا على أخطأته أو أنه لم يخطأ والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، والثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، هذا هو الباب ما قبل الأخير. وقد عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. الحقيقة ليس فقط هذا الباب، كل ما مر معنا في هذا الكتاب إنما هو حماية للتوحيد وسد لطرق الشرك. وقلنا إن التوحيد هو أعظم ما يلقى الله به العبد، أعظم ما يلقى الله به العبد هو التوحيد، وأن الإنسان الموحد حتى لو وقع في أخطاء أو معاصي فإنها تغفر بجانب التوحيد. أما الشرك فإنه لو لقي الله مشركا لا ينتفع بعمله. فإذا التوحيد مهم في حياة المسلم، وقلنا أن التوحيد لا يعرف إلا بالتعلم، لا يعرف التوحيد بالخواطر ولا يعرف التوحيد بالظن، إنما يتعلم كما يتعلم أي فن وأي علم من علوم الشريعة وغيرها. فهذا الباب إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كيف ينبغي أن نحافظ على توحيدنا من نقضه أو نقصه. والإنسان معرض للعقاب إن نقض التوحيد أو انتقص منه. وهذه الأحاديث سيأتي بيان درجاتها من كلام الشارح رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم. نعم. لا تطروني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بين النصارى ولم يدرس النصارى من كتب تاريخية، ولكنه خبير بمذاهب النصارى. من أعلمه بذلك؟ الله عز وجل. القرآن الكريم تحدث عن النصارى حديثا مستفيضا، مما يدل على أنه ليس من كلام البشر، فإن نبينا لم يدرس صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ، وتحدث عن تاريخ بني إسرائيل حديثا عجيبا، بعضها يتكلم عن قضايا دقيقة كقصة يوسف عليه السلام، قضايا دقيقة جدا في كيف احتالوا على يوسف وكيف أين وضعوه في البئر ومن اشتراه من مصر، يعني كلام دقيق. كذلك عيسى عليه السلام كيف حملت به أمه مريم وكيف انتبذت به مكان قصية وكيف جاءها المخاض، كلام دقيق ليس كلاما عاما محدد. لم يستطع النصارى أن يكذبوا وأن يقولوا هذا ما وقع. فإذا هذا الكلام هو يدل على أن هذا من علم الله عز وجل، فإن الله هو الذي أعلمه سبحانه وتعالى. من ضمن ما فعلت النصارى الإطراء، غالوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الربوبية ويسمونه الرب. ألف بعض النصارى المحدثين كتابا يقول: باب علامات مجيء الرب، يعني عيسى عليه السلام في آخر الزمان. هكذا باب على كتاب علامات، يعني عنوان الكتاب علامات مجيء الرب. الرب عجب، كيف تعتقد أن عيسى رب وقد دخل في بطن مريم ونزل من مكان البول وكان وليدا صغيرا ونشأ، ثم يعتقدون أنه صلب وأنه صاح على الصليب وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني، وكان يبصق في وجهه ويوضع الشوك على رأسه. كيف يكون هذا رب؟ هذه عقيدة قرابة مليار إنسان اليوم. كيف تقبل العقول؟ العقل البشري كما قلنا يا أخوتنا قابل لأن يعبد البقرة بحسب التربية. هذا العقل يقبل أن يعبد الحجر وأن يعبد التمر ويأكله وأن يعبد البقر، قابل. كيف يربى يكون؟ وقد جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة الأصل، لكن التربية تغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه. ولهذا تتسابق الدول دائما على يعني توجيه الناس والتأثير على سلوكهم، لأن الإنسان قابل للتعلم. فإذا النصارى أطروا عيسى عليه السلام، وعيسى نبي من أنبياء الله، لا يجوز أن يرفع فوق منزلته، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرفع فوق منزلته. هل لرسولنا منزلة يعني لا يجوز أن يتعداها؟ نعم، له منزلة بشرية، لكنه في قمة الهرم البشري صلى الله عليه وسلم. البشر يمثلون هرما، والرسول في قمته صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى فوق خصائص الخالق عز وجل. فالذي يرفع المخلوق إلى مستوى الخالق يكون قد أساء إلى الله وإلى النبوة، إلى الخالق وإلى المخلوق. فهنا النبي يعلم الصحابة، الصحابة يحبونهم ويثنون عليه، لكنه أراد أن يضع لهم حدا، قفوا هنا، أنا عبد ولست إلها، لا تمجدوني، لا تطروني، إنما يعني خاطبوني بما خاطبني الله به، إما أن تقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا محمد، وإن كانت محمد لا تنبغي، لأن هذا من الجلافة كما فعل الأعراب، قالوا يا محمد اخرج إلينا، وقد عاتبهم الله عز وجل على ذلك. لكن لو نادى باسمه أهون من أن يناديهم بأن يرفعوا فوق منزلته، فإن هذا فيه قلة أدب، لكن ذاك فيه شرك. فإذا لا ينبغي لنا أن نخاطبه إلا بما رضي به، وهو أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله. هل نقول سيدنا؟ نعم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. لكن لم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله أنه قال يا سيدنا فرضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رده خشية أن يبالغ. أن بعض الناس يقول إذا ما قلت سيدنا يظن أنك تتنقصه. لا، أشرف وصف له أن تقول رسول الله، أشرف وصف، لأن هذا الوصف الله اختار له، اختار الله له هذا الوصف، ولم يأتي بجهده، لكن السيادة تأتي بالجهد. قد يكون إنسان كريم فيسود في قومه، وكلمة سيد تطلق عليه، وعلى كما قال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلاد. فإذا الصحابة اطلقوه على بعضهم، وفي القبيلة قوموا ولا سيدكم رئيس القبيلة، لكن رسول الله لا، الأعلى درجة، مكان لا يرفع إليه أحد. فإذا نحن نترك الأعلى ونخاطبه بالأدنى خطأ، مع أنه قال الصحابة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هم يعرفون، لكن يعلمون أن السيادة هذه جاءت جزئية من النبوة، والنبوة أعظم. فإذا نحن نخاطبه بالوصف الأعظم، وهو النبوة والرسالة. ولهذا جميع الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، ما أحد من الصحابة قال سيدنا، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف أن كلمة نبي ورسول أعظم. فإذا نخاطبه بما يرضاه صلى الله عليه وسلم، ولا نرفعه فوق منزلته. نعم. وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. كذلك هذا الحديث قلنا أنه ضعيف مرة معنا، لكن الحديث المعنى صحيح، لا يستغاث بالمخلوق وإنما يستغاث بالخالق، إلا فيما يستطيعه المخلوق، كما ورد في قصة موسى عليه السلام أنه استغاث الذي من شيعته. هنا الاستغاثة يعني في شيء يستطيعه، أما الاستغاثة في أمر فوق طاقته أو ليس من يعني في مقدوره فهذا لا يجوز. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك الحديث، أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال نعم هنا مدح الإنسان في وجهه قد يحرجه إن كان عنده تقوى، وقد يطغيه إن كان عنده انحراف، فلا ينبغي المدح في وجهه، لأنك إن كان إنسانا صالحا يتحرج كما في هذا الحديث، قطعت عنق صاحبك أي أحرجته، وإن كان إنسانا فيه في داخله يعني غرور ربما هذا يدفعه لمزيد من الغرور، فلا ينبغي مدح في وجه الإنسان محافظة على دينه. نعم. وقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. هل هذا الحديث فيه أمر بأن نحث في وجوه المداحين التراب؟ فلو أن إنسان مدح إنسان هل نحث في وجوه التراب؟ لا، ليس هذا البرهان. أولا المداح إذا كانت هذه وظيفته فعال، يعني هذا وظيفته يثني على الناس فقط، يقول ما يعني يحاول يعني يتقرب إليهم بكثرة الثناء وكثرة المدح، فيكون هذا صفة لازمة له. لكن لو أن إنسانا أثنى على إنسان مرة واحدة ما أحث في وجهه التراب، إيش الدليل؟ الحديث السابق النبي ما أحث في وجهه التراب، إنما يعني وجهه وقال قطعت عنق صاحبك. لكن الذي تكون هذه مهنة مثل الشعراء المداحين الذين يكثرون من المدح، فيكون هذا صفة لازمة لهم. هل هنا نحت للوجوب فإن لم نفعل نكون عاصين؟ لا، هذا الأمر ليس للوجوب، ولهذا لم يسمع أحد من الصحابة أن قد حدث وجه أحد ترابا، مع أنه يعني يستحيل أن يكون في عصرهم من يكون بهذه الصفة أو التابعين أو علماء الأمة، إنما هذا بيان بأن هذا المداح يستحق التراب لأنه يبحث عن التراب وهو المال، فهو حريص على الحصول على المال بطريقة المدح، فهذا يستحق التراب الذي لم يصف بعد يحتى في وجهه. فإذا كثر في إنسان هذا الفعل وكان لك عليه سلطة، يعني قد تحفظ وجه التراب فيؤدي إلى فتنة فيرد عليك مثله وتقع في مشكلة. أما إذا كان إنسان له سلطة ورأى إنسان مثل هذا النوع يكثر فلا بأس أن يؤدبه بهذا الأسلوب، لكن بعد أن يوجهه ويبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا ما فعله يستحق كذا. ما نبدأ الإنسان نحفظ وجه التراب قبل التوجيه وقبل البيان. نعم. وفي الحديث نهى عن أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره، كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وألا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. فإذن هنا يقول رحمه الله أن كمال الذل أو أن العبادة هي كمال الذل مع كمال الخشية والتواضع لله عز وجل. وما من نعمة أو خير يجريه الله على يد إنسان إلا والله صاحبه عز وجل، والإنسان إنما هو سبب، وإلا فإن النعم هي من المنعم عز وجل. لكن لو أن إنسان أثنى يعني أنعم أو يعني أحسن إليك، أو كان له مقام، أو كان له جهود مشكورة، على يمدح، لا بأس بذكر بعض الشيء البسيط الذي يدل على يعني إحسانه وتشجيعا له، ما لم يصل إلى درجة أن يكون فيه دفع له إلى غرور أو أن يكون فيه إحراج. وإلا فإنه لا يخلو من ذكر بعض المحاسن يعني لمن يكون صاحب فضل في قضية معينة فيمدح من باب التشجيع على الفضل وعلى الخير. لكن من يكون صفة لازمة وأن تكون حال مستمرة فإن هذا هو المذموم والله أعلم. كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. تقدم معنا قصائد ذكر الشارع بعضها للبوصيري والبرعي. فمن البوصيري عندما قال يعني أن ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا هذا هو كل ما يوجد علم، يعني من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي للخالق؟ فإذا وكذلك ومن علومك علم اللوح والقلم، القلم كتب كل شيء في اللوح المحفوظ من بداية الخلق إلى نهايته، وهذا علم الخالق. هذا غلو ومبالغة والشرك. وإلا فإن القصيدة كما مرت معنا في يعني أعماقها أبيات في غاية الجمال وغاية الجودة، لكنه أفسدها بهذه الأبيات الشركية. وكان هو شاعرا يعني قويا، لكن لما كان جاهلا ولا يعرف يعني مقام الأنبياء بالنسبة للخالق شطح وأراد أن يمدح، ولكن هذا في الحقيقة شرك مع الخالق. ولهذا نرى التصوف أو الصوفية أو المتصوفة يبالغون في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينسون أو حتى ينسوا محبة الخالق، يعني ويبالغون في الثناء على رسول الله وينسون الخالق. ترى إذا ذكر النبي بعض ينتفض، ويذكر الخالق ألف مرة ما ينتفض، وهذا تناقض. الله يقول: وإذا يعني ذكر الله وجلت قلوبهم، القلب يوجل بذكر الخالق لا بذكر المخلوق. لكن لا يعني هذا أن نتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل نحترمه ونقدره ونجله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نرفعه إلى مقام الربوبية. وكذلك الخالق، فرق بين الخالق والمخلوق، نبينا بشر ومخلوق ضعيف يجوع ويشبع ويضرب ويصح ويحتاج وتعتريه صفات البشر، فهو لم يخلق عن بشريته صلى الله عليه وسلم، ولم يخلق قبل الكون، وما خلق الكون من أجله سبحان الله. الكون خلق من أجل بشر؟ الله أخبرنا أنه خلقنا من أجل عبادة، نحن وإياه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا عبادة الله. فالمبالغة ويعني يعني إقامة العقائد على أحاديث موضوعة، هذا هو الطامة الكبرى. ومن يراه اليوم في العالم الإسلامي من وجود الشركيات في كثير من بلاد المسلمين سببه الجهل بدين الله عز وجل، ويظنون أن هذا من الحب، بل هذا من الجهل. نحن نحبه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، ولا أدخل الجنة إلا إذا اتبعنا طريقه صلى الله عليه وسلم، وأحببناه وقدمناه على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أهلنا. لكن لا نرفعه فوق منزلته، هذا هو الحب الصحيح الشرعي. أما الحب البدعي الذي يزعمه بعض الناس فإن هذا حب في الحقيقة إنما يقود صاحبه إلى سخط الله وإلى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات قالها الصحابة بالنسبة يعني لما قيل بعد ذلك بسيطة، سيدنا وخيرنا ونهاهم. فكيف الذي يقول أن الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله؟ كيف جوده؟ الله خلقه فقير، خرج من بطن أمه كما يخرج الناس، من أنجى بها صلى الله عليه وسلم؟ مخلوق، كيف هو جوده؟ نعم، نحن بمتابعتنا له صلى الله عليه وسلم وبقبولنا ما جاء به فإننا نصل إلى الجنة إن شاء الله. لكن هو لا يملك لا الآخرة ولا الدنيا، لا يملك شيء. فهذا يعني المبالغة فيه أدت إلى هذه الشركيات كما مر معنا في الأبواب الماضية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. هنا ابن القيم رحمه الله يقول أن العلماء اختلفوا في جواز إطلاق لفظ السيد على الإنسان، هل يجوز أن نقول فلان سيد أو السيد فلان؟ الحقيقة أن الأحاديث هنا متعارضة، لكن الأحاديث الصحيحة تجوز ذلك، ولا تقوى الأحاديث التي تواجهها على يعني على على على على المنع. فقد مر معنا حديث: لا يقل أحدكم وضئ ربك أطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، وهذا في صحيح مسلم. والماضي وحديث الباب هنا في سنن أبي داود. وإذا جاء عندنا حديثان متعارضان فنحن نلجأ إلى إحدى الطرق الآتية: أولا نحاول الجمع إذا كان الحديثان صحيحين، أما إذا كان أحدهما ضعيفا لا نجمع، لأن ضعف الحديث لا يرفع إلى مقام الاستدلال أو الاستشهاد. فإذا كان صحيحين نلجأ إلى جمع بينهما. فبعض العلماء قال أن المنع للكراهة والجواز للإباحة، فيكون الموضوع يكون الإطلاق يعني ممنوعا كراهة ليس تحريما، هذا إذا كان الحديثان صحيحين. أما إذا كان أحدهما ضعيفا فإن الضعيف لا يرقى. في هذا الباب حديث السنن في الحقيقة أنه لا يرقى إلى مواجهة حديث الصحيح، فإذا نحن نقول بجواز الإطلاق، وما عرضه فإنه إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون من باب الكراهة وليس من باب التحريم، فإن الحديث قد ورد وصح في هذا الباب. حديث مسلم ورد فيه كذلك بعض ألفاظه النهي عن كلمة سيد، لكن العلماء بدراسة السند قالوا أن الرواة في الحقيقة اختلفوا في هذا اللفظ، بعضهم ذكره وبعضهم لم يذكر، ورجح العلماء أن الصحيح عدم ذكره في الحديث. فإذا الإطلاق لا بأس به، فقد ذكر الشارح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على جواز إطلاق السيد على الإنسان. لكن المحذور التعميم، أن نقول فلان سيد البشر على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ليس هناك أحد سيد البشر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما جاء في الحديث. أما الإنسان قد يكون سيد قبيلته، سيد تميم، سيد الخزرج، سيد الأنصار، يعني سيد في قبيلته. أما السيد المطلق العام فلا يجوز أن يطلق على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فقد صح عن ابن عباس. هنا ابن القيم رحمه الله يقول أن العلماء اختلفوا في جواز إطلاق لفظ السيد على الإنسان، هل يجوز أن نقول فلان سيد أو السيد فلان؟ في الحقيقة أن الأحاديث هنا متعارضة، لكن الأحاديث الصحيحة تجوز ذلك، ولا تقوى الأحاديث التي تواجهها على المنع. فقد مر معنا حديث لا يقل أحدكم وضئ ربك أطعم ربك وليقل سيدي ومولاي، وهذا في صحيح مسلم. والماضي وحديث الباب هنا في سنن أبي داود. وإذا جاء عندنا حديثان متعارضان فنحن نلجأ إلى إحدى الطرق الآتية. أولا نحاول الجمع إذا كان الحديثان صحيحين، أما إذا كان أحدهما ضعيفا لا نجمع، لأن ضعف الحديث لا يرفعه إلى مقام الاستدلال أو الاستشهاد. فإذا كان صحيحين نلجأ إلى جمع بينهما. فبعض العلماء قال أن المنع للكراهة والجواز للإباحة، فيكون الموضوع يكون الإطلاق يعني ممنوعا كراهة ليس تحريما، هذا إذا كان الحديثان صحيحين. أما إذا كان أحدهما ضعيفا فإن الضعيف لا يرقى. في هذا الباب حديث السنن في الحقيقة أنه لا يرقى إلى مواجهة حديث الصحيح، فإذا نحن نقول بجواز الإطلاق، وما عرضه فإنه إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون من باب الكراهة وليس من باب التحريم، فإن الحديث قد ورد وصح في هذا الباب. حديث مسلم ورد فيه كذلك بعض ألفاظه النهي عن كلمة سيد، لكن العلماء بدراسة السند قالوا أن الرواة في الحقيقة اختلفوا في هذا اللفظ، بعضهم ذكره وبعضهم لم يذكر، ورجح العلماء أن الصحيح عدم ذكره في الحديث. فإذا الإطلاق لا بأس به، وقد ذكر الشارح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على أن جواز إطلاق السيد على الإنسان. لكن المحظور التعميم، أن نقول فلان سيد البشر على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ليس هناك أحد سيد البشر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما جاء في الحديث. أما الإنسان قد يكون سيد قبيلته، سيد تميم، سيد الخزرج، سيد الأنصار، يعني سيد في قبيلته. أما السيد المطلق العام فلا يجوز أن يطلق على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية في سورة الإخلاص الصمد بأنه السيد. المفسرون اختلفوا في هذا التفسير، منهم من فسره بالسيد، منهم من فسره بمن تصمد إليه الخلائق أي تتجه إليه عز وجل في قضاء حاجاتها، ومنهم من فسره يعني أنه لا جوف له عز وجل. هذه التفسيرات كلها وردت، والتفسير عادة لا يكون يعني حجة في إطلاق الإطلاق على الله، إنما من باب الإخبار، ليس يعني من باب اعتماد هذا الاسم، فقد يخبر من باب الشرح والتفسير، ولكن لا يكون من أسماء الله عز وجل أو من صفاته، لأن باب الخبر واسع في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره في الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء احد من الاحجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نعم، هذا الحديث أن حبرا يعني من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إن نجد أن الله يضع الأرض أو السماوات على إصبع والثرى على إصبع والجبال على إصبع إلى آخره. بعدما انتهى الحبر من ذكر هذا الكلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية، وهي قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل هذه الآية رد على الحبر أم إقرار له؟ ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود أنه قال تصديقا وتعجبا، وبعضها لم يرد هذا اللفظ. فنحن نظرنا في متن هذا الحديث فوجدناه مضطربا مع أنه في الصحيحين، والاضطراب في 7 مواطن. ففي رواية أنه جعل الجبال والشجر مع بعض، والجبال والشجر على الأرض، وفي رواية أنه جعل الشجر والثرى يعني الطبقة العليا من الأرض، وفي رواية أنه جعل الشجر وحدها فقط على إصبع، وفي رواية ذكر فيها الجبال في أحد الروايات مع الشجر والثانية بمفردها، ورواية أخرى ذكر الماء مع الثرى والباقي ليس فيها ذكر الماء، ورواية ليس فيها وسائر الخلائق الأربع، ورواية ليس فيها وسائر الخلائق. يعني ما هو محفوظ كما يعني ينبغي في هذا اللفظ. فنحن نرجع للقرآن الكريم، القرآن ذكر القرآن الكريم أن الأرض قبضته عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، هذا الذي نعتقده. وقد جاء الحديث كما سيأتي معنا من حديث ابن عمر، وإن كان فيه لفظ ذكر العلماء أنه شاذ، لكن هذا الصحيح أننا نعتقد أن الله يقبض الأرض ويقبض السماوات، وهذا على خلاف الحديث الأول الذي فيه إضاعه على أصبع. فنحن عندنا أمامنا حديثان، حديث أساسه من اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم بالآية أنه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضت. إذن هذا هو الصح، هذا فيه تصحيح. قد يقول قائل أن ابن مسعود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا تعجبا أو تصديقا، هكذا ظن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نحن لا نخطئه، لكن نقول يظهر من الآية والله أعلم أنها ترد على اليهودي بأنهم ما قدروا الله حق قدره. فإما أنهم ما قدروا الله حق قدره فأنهم يعرفونه عز وجل ثم لا يعظمونه، أو أنهم يعتقدون فيه غير الحق. والرسول رد عليهم بالآية وما قدروا الله حق قدره، فهنا رد، والآية تنص على أن الأرض قبضته عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، فهذا هو المعتقد الذي نعتقده. قد يقال أنه ليس بينهم اختلاف، لا بأس إن شاء الله إذا أنت يعني لا ترى بينهم اختلاف ما في مشكلة، لكن الذي نعتقده أن الله يجعلها قبضته يوم القيامة، وأما أن تجعل على أصبع الثرى على أصبع، يعني الآن أصبحت السماوات مثل الجبال مثل الثرى، ليس في يعني في جانب الله شيء عظيم أو شيء يعني صغير، كلها في حق الله صغيرة أمام الله صغيرة، لكن النظر فيما ورد في القرآن الكريم أدق، وفيما جاء في الحديث الأخرى أدق. فنحن نعتقد ما جاء في القرآن وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث مسلم. نعم. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم وفيه ذكر الشمال لله عز وجل مع أنه ورد في مسلم، فالعلماء نظروا في الحديث، ولا يعني أن الحديث إذا كان في مسلم أنه مسلم به عند العلماء القدماء في كل أحاديثه، بل انتقد بعض الأحاديث رحمه الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكمل، والتأليف البشري لا يكمل، ولو كان البخاري ولو كان مسلم، لكن العلماء قالوا إن يعني غالب ما في الصحيحين أو جميعها صحيح، ولا ينبغي أن ترد إلا عن طريق هذا العلم. فالعلماء انتقدوا بعض الأحاديث، حددوا بعض الأحاديث، فإذا لا يجوز لنا أن يعني ننظر إلى هذا النقد على أنه طعن أو تجريح للصحيحين، لا، هذا تكميل لهما، العلماء يكمل بعضهم بعضا. أما لو جاء الطلبة مثلنا ليس لنا حق أن ننقد، لأننا عالى على العلماء. فننظر في كلام العلماء السابقين رحمهم الله، هذا اللفظ العلماء نظروا إليه واستقرأوا الطرق، فوجدوا أن هذا الحديث له ثلاثة طرق. الطريق الأول طريق نافع، والطريق الثاني طريق عبيد الله بن مقسم، والطريق الثالث طريق ثاني بن عبد الله. هذه الطرق الثلاثة تفرع منها ستة طرق، جميع هذه الطرق ليس فيها ذكر الشمال إلا في طريق واحد. إذن هذا يقول العلماء شاذ، إذا الثقة خالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه يقال توصف هذه المخالفة بالشذوذ. لكن لو كان الذي خالف الثقات ضعيفا يوصف بالنكارة، يقال هذا منكر. لكن إن كان المخالف ثقة يقال شاذ، لأن العالم قد يستخدم اللفظ خطأ، يعني الإنسان بشر. فإذا عندنا ستة علماء من الرواة لم يذكروا هذه اللفظة، وإنما ذكروا إما بيديه وإما بيده الأخرى، وانفرد واحد منهم بذكر يعني بذكر اللفظ الذي فيه نقص أو فيه يعني مخالفة لبعض القواعد الدينية المقررة بالأدلة القطعية، هنا نحكم عليه بالشذوذ. لكن لو أمكن جمع جمعنا، لكن نحن هنا أمام قضية عقدية فنصفه بما وصف به العلماء. ولهذا البيهقي رحمه الله بعد أن أورد هذه الطرق تعقب هذه الرواية وردها، لكن ردها بالطرق العلمية. فهنا هذه اللفظة ذكر الشمال في حق الله عز وجل مردودة، ولم يرد حديث آخر فيه ذكر الشمال، بل إما أن يقال اليد الأخرى أو كما جاء في حديث آخر وكلتا يديه يمين عز وجل. فهذه اللفظة حقيقة أنها مما أشكل على العلماء، لكن العلماء بحثوها ويعني استعرضوا الأسانيد وانتهوا إلى هذه النتيجة. نعم. هذا حديث ضعيف كذلك من حيث السند، لكن من حيث المعنى صحيح، فإن السماوات والأرض بالنسبة لله صغيرة، ولهذا نحن من شعارنا في الصلاة الله أكبر، ولم نقل أكبر من كذا، لأنه أكبر من كل ما في خيالك مطلقة. الله أكبر، كل ما وقع في ذهنك شيء فالله أعظم منه عز وجل. فلا ينبغي لك أن تظن أن السماوات بالنسبة للخالق شيء كبير، بل بالنسبة للخالق شيء صغير. لكن الحديث ما صح، ولا يعني عدم صحة الحديث بطلان المعنى، لا، والمعنى قد يكون صحيحا كما ورد معنا في الحديث في الآية القرآنية أن السماوات بيمينه وأن الأرض كذلك قبضته. فإذا القرآن يقرر الحقيقة، لكن الحديث ما صح من حيث السند. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال ابن جرير قال ابن جرير حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السماوات سبع في الكرسي الا كدرات سبع في الكرسي. قال وقال ابن جرير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مسكين في العرش الا بحلقه من حميد تلقيت بين رقبه ثلاث من الارض. وكذلك هذا حديث ضعيف. نعم. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تجدها 500 عام وبين ملك زمان 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء خمس مئة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه النبي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن شيخ عن عبد الله ورواه من أهل المسلمين عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال هذا الحديث من رواته عاصم ابن بهدلة وهذا العالم رحمه الله يعني يقول العلماء أنه في حفظه يعني نقص لكن حسن العلماء حديثه والعلماء في هذا الحديث حسنه جماعة من العلماء ومعناه عجيب. في العصر الحاضر الفلكيون عندما نظروا إلى يعني مسافات السماء فإنهم يعني أصبحوا يتحدثون باصطلاح جديد ليس بالسفر العادي أو بالمسافة الزمنية العادية، يسمونها بالسنة الضوئية لأن أبعاد السماء ضخمة جدا. فالحديث قريب من هذه الحقيقة 500 عام في الحقيقة أنها يعني الحديث لا يعني يدل على أن مخرجه نبوي، لأن هذا يعني تصور المسافات الشاسعة بهذه لا تكون من إنسان عادي، فإن الناس الماضي كانوا يرون أن السماء قريبة ويظنون أن هذه المصابيح يعني النجوم معلقة في السماء وأن الأرض يعني السماء تنتهي في طرف الأرض وأن الأرض محاطة بالسماء ملتصقة بها من كل مكان. هكذا تصور الإنسان في الماضي، حتى كانوا يقولون أن الأرض على قرن ثور، وإذا نقل الثور الأرض من قرن إلى قرن تقع الزلازل. هكذا يعني اعتقاد يعني بدائي، لكن قضية المسافات الضخمة هذه ما تكون إلا من طريق وحي. في العصر الحاضر لما درس العلماء أبعاد النجوم ورأوا أن هناك في النجوم لا يستطيع البشر مهما كانت لهم من وسائل أن يصلوا إلى بعض النجوم، بل بعض النجوم تلد وتموت ولم يصل نورها إلينا لشدة بعدها. لهذا عندما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله يقول عظيم، إذن هو عظيم. لهذا قال علماء أن الشعرة التي هي مذكورة في القرآن الكريم مثل الشمس 100 مرة، لكن من منكم يعرف الشعرة؟ نجم صغير جدا لا يرى إلا يعني يرى على أنه نجم صغير في أعماق الفضاء. كم في السماء من شموس ضخمة جدا يعني تجري في الفضاء، قالوا أنه يقدر ما في الكون من مجرات ب2000 مجرة، كل مجرة فيها ملايين بل بلايين الكواكب والنجوم، كل مجرة. إذن كم تستطيع أن تحصي في هذا الكون العظيم الفسيح؟ فأعماق الفضاء بعيد جدا. لكن يعني الحديث قلنا أنه يعني مخرجه فيه ضعف، لكن العلماء رأوا أنه حسن لأن المعنى لا يدركه العقل البشري إلا إذا كان من قبل الوحي. والآن العلم الحديث يقرر هذه الحقيقة وأن الأبعاد الفضائية شيء رهيب جدا. قبل أظن 2 سنين أطلقوا المرصد هابل، هذا على اسم عالم علماء الفلك، هذا هابل هو الذي قرر نظرية أن الكون يتسع انتفخ يتباعد كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أثبت هذا من غير أن يقرأ القرآن أن الكواكب والنجوم والمجرات أنها تجري في الفضاء وأن الكون يعني يتسع باستمرار، وهذا مصداق لقول الله في هذه الآية والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهنا تفسير الأيد هنا بالقوة وليس في هذا خلاف يعني بين العلماء علماء السلف، المراد هنا الأيد بالقوة. فإذا أعماق الفضاء واسعة جدا. والحديث ربما لو قرأه إنسان وهو لا يتصور الحقيقة ربما ما يصدقه، لكن الحديث الحقيقة يقرر حقيقة وصل الإنسان إليه في عصر الحاضر، وأن الكون واسع جدا، والله عز وجل جعل العرش محيط بهذا الكون من كل مكان، وهو ربنا فوق العرش عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نعم. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبغونكم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال بينهما مسيره 500 سنه، ومن كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه، وتلك كل سماء مسيره 500 سنه، وبين السماء السابعه الى الارض بحر بين اسفله واعلاه، فما بين السماء والارض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم. رجل رب داود وغيره. حديث العباس هذا في الحقيقة أنه أضعف سندا من سابق، لأن فيه مجهول، وقال يعني وهو منقطع كما قال، فمداره على عبد الله بن عميرة، وهذا قال علماء مجهول لا يعرف. نعم. فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا حضرته يوم القيامة، هذه مسائل الباب. و في الماضي يعني قبل 10 أبواب ما كانت تذكر المسائل في الأبواب، كانت توزعت في الشرح، لكن لما شرحها عبد الرحمن بن حسن يعني كمل الكتاب شارح فتح المجيد فإنه اتخذ هذا الأسلوب يورد المسائل. قوله بين الكرسي والعرش، طبعا كل الأحاديث بعضها لم يصح، ولهذا الاستشهاد بما لم يصح لا في مجال الاعتقاد ولا في مجال الفروع، لأن ما صح من الأحاديث يكفينا في هذا الباب، والعلماء قد يتوسعون رحمهم الله، وليس في هذا إن شاء الله حرج، فإن هذا مما سار عليه كثير من العلماء يستشهدون بما كان ضعيفا إذا كان أصله صحيحا. وقد حان وقت صلاة العشاء ونتوقف هنا، وهذا آخر يعني دراسة في باب في كتاب التوحيد. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ السائل هل هذا حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق جساس؟ هذا ورد حديث بهذا اللفظ لكنه لا يصح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين حديث يحصل في وجوه المدحين التراب وبين حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ وكذلك هذا الحديث لا يصح، وإن كان درجة كثير من الكتاب على ذكر هذا الحديث في مقدمات رسائلهم العلمية، لكنه حديث ضعيف. هل هذا حديث النظافة من الإيمان؟ لا، هذا ليس حديثا، هذا يعني حكمة تقال من باب الحث على النظافة. وإن حقيقة النظافة من الإيمان، لأن المسلم دائما يتنظف بوضوئه وفي سواكه وفي ملابسه، وكل أسبوع يغتسل، فإن غسل الجمعة واجب كما جاء في الحديث على كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة، وقد ورد بهذا اللفظ في الصحيح، فبعض العلماء أوجبه. فلهذا لا تكاد تجد إنسانا أو مذهبا في الأرض مثل الإسلام في نظافته. الغربيون مع أنهم أصحاب تمدن يعني حضارة مادية، فإنهم يعني كثيرا ما يلجؤون فقط إلى التمسيح، يمسح جسمه بالماء فقط، لا يغتسل إلا نادرا، ولهذا تراهم معفنين. لو يعني قدر لك أن تجلس بجنب شخص من خواجات معفن، لأنه لا يستنجي لا يغتسل ويبقى بوله فيه. كان بعض المشايخ في لندن يعالج يعني قريبا له، وكان أخذ كرمكم الله في الحمام إبريق، فكان يتابعه أحد الأطباء فسأله ليش هذا الإبريق، فأخبره، سكت الطبيب. في اليوم الثاني الطبيب أخذ إبريق واستعمل نفس الطريق، وبعد أسبوع جاء قال هذا جميل، يعني هذا طيب، قال هذا ديننا يأمرنا بأن نغتسل، هم لا يغتسلون ورق، فترى معفنين. في الحقيقة فالنظافة من الإيمان، يعني المؤمن دائما يتنظف، فهذا معناها. أما أنه حديث فلا. وقد يأتي عن الحديث الضعيف عن المعنى الصحيح. ما حكم إطلاق سيدي مولاي عندما يقولها البعض لبعض الناس؟ إذا كان من هو أهل لها يمنع منها وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول لا تطلقها علي، فكيف نطلقها على غيره؟ لكن لو أطلقها إنسان إذا قلنا بالجواز فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن أفضل عدم إطلاقها حتى لا يغال في الأشخاص، فإن من عقيدة السنة والجماعة عدم الغلو في الأشخاص، لأن الغلو يقود إلى الشرك، فلا ينبغي لنا أن نغالي في الأشخاص حماية للتوحيد تعظيما لله عز وجل، لأن التعظيم خاص بالله، فإذا عظمت المخلوق ربما إما أن توقعه هو في التأله الذي يكون في الإنسان الضعيف الإيمان، أو أنك أنت يعني تقع في خطأ في الثناء ومدح على إنسان لا يستحق. هل يجوز أن نقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والقائل بعيد عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن دائما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبعد الصلاة، في كل وقت نصلي عليه، فما هناك يعني حرج إن شاء الله في الصلاة عليه، بل هذا أجر. لكن قلنا الغلو والمبالغة فلا ينبغي أن نغالي، فالشخص ربما يوهم كلامه هذا أنه يعني ينادي الرسول ويعتقد قربه منه وأنه يسمعه، أنه يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فهذا النداء ربما يوهم أنك تعتقد أنه يسمعك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الناس لا في حياته ولا بعد موته. فالحياة الأخوية لها وضع خاص، هل إذا ذهبنا إلى قبره سلمنا عليه يسمعنا ويرد علينا؟ نحن نقول لو أن إنسان جلس في مكان وجاء كل يوم 1000 شخص قال والسلام عليك يا فلان، قال عليكم السلام، قال جاء الثاني السلام عليك، قال عليكم السلام، ما يتوقف. هل هذا فيه يعني إكرام؟ هذا فيه تعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة، تقول صلاتكم تبلغني أي أجرها، أما أنه يصله سلام البشر بكاملهم فهذا هو رفعه إلى مقام الألوهية. يعني كل من صلى وسلم عليه في الأرض ما توقف الصلاة. يعني الآن لما قسم العلماء الأرض إلى خطوط طول وعرض وقالوا بين كل خطين وخطين 4 دقائق بمقدار ما يطلع مؤذن وينزل مؤذن على طول وتقام صلاة وتنتهي صلاة، ما يتوقف الصلاة على على على, على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا معناته ولا يتوقف هو عن الرد. هذا كلام في الحقيقة يعني مبالغة، ونبينا بشر صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وهذه من خصائص الخالق الإحاطة والوصول يعني العبادات إلى بهذه الصورة لا يحيط بها إلا الخالق. فالمبالغة حقيقة غير صحيح، ومعنى الحديث أنها يبلغه أجرها، ولهذا أمرنا أن ندعو له بعد كل أذان. نحن مأمورون بأن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، إذا انتهى الأذان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة. الوسيلة درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة لا يصلها إلا شخص واحد، قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، أن أكون أنا هو، يعني أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكد لكن مؤكد، هذا من باب تواضعه وخضوعه وخشوعه صلى الله عليه وسلم. فأمرنا ندعو له، فنحن ندعو له فيبلغه ويصله الأجر، هذا معناه والله أعلم. يقول ذكر بعض المؤلفين أن عصاة الموحدين في أعلى الدرك في النار واليهود في الدرك الثاني وكذا في الدرك الثالث والمنافقين في المرحلة أسفل درك هو السادس، هل هذا صحيح؟ الصحيح عندنا دعني درجتان، إحداهما ثبتت بالقرآن والثانية ثبتت بالسنة. فالدرك الأسفل في عمق النار هذه المنافقين كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا نص. والعصاة الموحدين في أعلى النار، لأن بين المحشر وبين الجنة جسر الذي هو الصراط، وتحت الجسر جهنم. الكفار يؤخذون من المحشر إلى النار، والمنافقون يسيرون مع المؤمنين مرحلة ثم يقطعون وإلى النار. من يصل الجسر؟ المؤمنون وعصاة الموحدين فقط، فيتجاوزون الجسر من مكان المحشر إلى الجنة من فوق النار، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون هنا هم الذين ظلموا أنفسهم من أصحاب الكبائر وماتوا بدون توبة ولم يغفر الله لهم، يسقطون من فوق في أعلى درجة في النار، ثم هؤلاء لا يبقى منهم أحد في النار، يخرجون بشفاعة، بشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين ثم برحمة الله عز وجل، ولا يبقى فيها أحد. الدرجة العليا هذه العصاة الموحدين أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا ولم يغفر الله لهم، لأن بعض عصاة الموحدين قد يتوبوا قد يموتون بدون توبة ويغفر الله لهم، يكون عندهم حسنات كبيرة وكثيرة فتعادل هذه السيئات. أما الذين عندهم حسنات قليلة فلا بد ولم يغفر الله لهم، لأن الله يقول عز وجل إن الله لا يغفر لمن يشرك به. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المغفرة هنا تحت المشيئة، فإن غفر لك أدخلك الجنة، وإن لم يغفر لك عذبك عذابا مؤقتا. فإذا عندنا طبقتان، الطبقة الأولى ثابتة بالسنة أنها لعصاة الموحدين، والطبقة الأخيرة خاصة بالمنافقين. وأما الطبقات الأخرى الأربع أو الخمس فهذه ما عليها دليل. يقول ما صحة حديث زر غبا تزدد حبا؟ هذا ليس حديثا، وحديث من صلى الغداة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. هذا ورد هذا الحديث في سنة الترمذي لكنه لا يصح. هل الكافر بعد أن يعذبه الله في النار يدخله الجنة؟ لا، الكافر ما يدخل الجنة، الجنة محرمة على الكفار، إنما يدخل الجنة العصاة الذين عندهم إيمان، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الذي ما عنده إيمان وإنما عنده كفر فإنه لا يخرج من النار. قال تعالى السماء والسماء بنيناها بأيد، بمعنى القوة، فكيف نرد على من يقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرته؟ لا، هذه الآية ليست من آيات الصفات التي هي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ولما قالوا هنا بمعنى القوة، لكن في آيات أخرى، وهي في آية التي قال الله في يعني عندما أمر إبليس من يسجد فامتنع، فيعني الله عز وجل أخرجه من يعني من من من السماء ومن رحمته، قال له ما منعك أن ألا تسجد إذا أمرتك؟ في آية أخرى بما خلقت بيدي، فذكر هنا اليدين، فاليدان صريحتان في الآية، فإذا الصفة اليدين ثابتة في مكان آخر. يقول عندي أخي أحيانا ينام عندي وأضطر إلى الخروج إلى العمل، ويبقى هو نائما في البيت مع وجود أهلي في البيت وهم معزولون عنه تماما. على كل الإنسان إذا كان مضطر يعني ظروف مثل هذه وهناك عزلة تامة وحواجز يعني في المنزل فلا بأس إن شاء الله، لكن الأولى ألا يبقى في بيتك أحد غير محرم أهلك. قلت أن في بعض الدروس السابقة أن الشيخ الألباني رحمه الله يتساهل في التصحيح. الشيخ الألباني رحمه الله علم وإمام جليل رحمه الله، وقد خدم الإسلام وخدم السنة، ومحبته نتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن أحيانا قد يعني العالم قد يسهو، بشر، كلنا بشر نسهو ونخطئ ونغفل ونهم. فإذا لو ذكر إنسانه بخطأ أو يعني صحح له بعض ما يقع فيه من خطأ ليس في هذا تجريح إن شاء الله. والعلماء القدماء ما من عالم إلا ورد عليه عالم، لأن هذا الدين عظيم، وليس هناك إنسان يحيط بكل الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله لو اعتقدنا أن عالما من العلماء لا يخطئ وأنه قد أحاط بكل الدين فإننا نرفعه إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي حاط بكل الدين هو رسول الله، وأما غيره فلا. فعندما يرد على عالم أو يعني ينبه إلى بعض ما يقع فيه من الوهم ليس في هذا حرج. الشيخ الألباني رحمه الله كان له في جهد التصحيح والتضعيف، ورابط يمكن 30,000 حديث، هذا جهد كبير جدا. فهل كل ما فعله في هذه الأحاديث مسلم له؟ ما يسلم له لا هو ولا غيره. هل هذا تنقص له؟ لا، ليس تنقصا، يعني بيان خطأ العالم ليس تنقصا، بل هذا من باب التكامل، فإن العلماء يكمل بعضهم بعضا. الشيخ الباني رحمه الله عالم جليل وقد لقي الله، ونسأل الله أن يرفعه في درجاته في جنات النعيم، فإنه قد خدم هذا الدين وخدم السنة وأحيا في الناس معنى صحيح وضعيف. فإن الناس كثيرا ما يتكلمون في السنة ويقولون قال رسول الله وهو حديث ضعيف أو حديث موضوع. إلى الآن نسمع على المنابر وفي الحلقات وفي الدروس وفي المحاضرات وفي خطب الجمعة قال رسول الله وهو حديث ضعيف، وهذا آثم. كل من يعني جزم بأن هذا من قول رسول الله فإنه يكون مخطئا. العلماء القدماء أعطونا مخرج، إذا كنت هناك حديث لا تعرف حكمه فقل يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى بالتضعيف. لكن إذا كان أمامك عوام ما يعرفون هذا الاصطلاح، إنما يعرفه أهل العلم، فأنت ينبغي لك إذا كنت ممن يعني توجه وتلقي الدروس تحرص على ألا تختار في خطبك وفي ندواتك إلا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين والناس لا يميزون بين الصحيح والضعيف. فهذا أو أيقظت الناس هذا المعنى رحمه الله، وإلا فإنه في الناس الماضي لم يكونون على هذا المستوى، ولا زال إلى اليوم أناس على هذا المنهج. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وسميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.